حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مش مهم مين اللي سابنا، ما اللي سابنا خسر كتير، قلبي ميت ودع عشان بعده شفنا يا مخير. ما الحب اللي دخل حياتنا من اللي قبله شفنا وين، يا ما تقاسينا احنا منهم بس يلا لعله خير. اي حاجه تحت رجلينا اكتفينا باللي في ايدينا، واللي جاي خير ده اهلا، واللي ناوي الشر لينا يلا ابعدوا كفايه. اكتشفت اني دوايا اني ابعد عن عينيكوا، ده انتوا بص اللي بشايا. انا زعلان على نفسي عشان بديتكوا عليها كتير، ضحت ياما علشانكوا براضي صغير وكبير، وانتو مجرد ما استكويتو بعدو بيتو وانت كبير، من دوابو بالسلكين وعايشين على التحويل. من عزل عن كل ناسي عايز اشرب وابقى ناسي، كنت ساند للجميع وفي الوجع وحدي بقاسي. اتخزلت منكو ياما، جيتو على قلبي بغشامة، فاكرين اني روحي فيكو يلا غروب السلام. سكينا بابنا وقفلنا عاللي بيحبونا وبس، مهما بنغيب لينا هيبة ومهما نعمل لينا حيب. هنفتح باب المحبة وهندخل السلكانين، لو في مشكلة بنحلها مش بنهيب البني أدمين. عمدة طول العمر اسمه، سيرته هزت قلب خصمه، كبير ما قاملوش بالكلام أي حاجة تخلص عنده. حسن العمدة ويا حسين قلب واحد مش اتنين، حويطات نتشرف بيها جهت جوا لن العين. مش هتفرق من النهاردة مين هيبقى ومين هيسيب، كلهم نفس النهاية وبيجيبوها في النصيب. أنا صعبت عليا نفسي ولما رحت للطبيب، لما قال لي كسرت قلبك من القريب قبل الغريب، فجأة ضموا على بعض اللي ما بيطيبوا بعض، في الوشوش يشكروا فينا يقروا الفتحة على الخايب. حبيناهم غفلونا، اشتريناهم وباعونا، اللي مننا استفادوا هم اكتر ناس ضرونا. لو بلعتوا ريكوا انتوا هتموتوا في مسمومين، يا ما اتخدعنا في ناس كانوا لينا يابا 10 سنين. كنا وقت الجرح الدوا بنسابونا مجروحين، عاوزين جواهم مطهر هي بس دمت لين. فيزا خلصت من جيوبي، راحوا عايروني بعيوبي، كانوا عاوزين يبنك ليهم ويبوسولي كمان كعوبي. اكتشفت الحد فيكو والصفار اللي في عينيكو، ده مرض هتموتوا بيه، روحوا ربنا يهديكو. انا اللي كنت معاكو لما كنتوا مكروهين، انا الظهر اللي سندكو لما كنتوا مكسورين. جي اليوم اللي تكفو كسادي للدرجة دي مش فاكرين، انتو النقص طبعي فيكو والعتق مش للمكسين. الواضح قدامي واضح، ما اريد منكم نصايح، ليش بتعملوا حبايب وانتو جمعاكو المصالح؟ الغلاوة قتلوها والخبى اللي سوتوها، ما في حد رد لي جميل والجمايل نكروها. لما الفرح دق بابي فتحت ورحبت بيه، انسى اي جرح يا قلبي وهوات الفرح جيه. هو الانسان قوى ياما، فاحنا نزعل بس ليه؟ اللي جوه ده الغيره كتيرة مهما يعمل برضو في دنيتي بنت اللئيمة شوفنا منها حكا وسيمة اللي عامل دوم مثليته كانت مسليمة لف بيا دنيا دوري جاي ولا لسه دوري جبت طرد على احساني يلا من حياتي غوري